فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ومن سنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما كانوا فهوانوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وما كان قولهم إلا أن قالوا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم إلا أن المحسنين والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة فتنقلبوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الأخ محمد عبد النور ده في الجيش أبو شوارب الشيخ أحمد معانا جزاه الله خير أحمد فودة معانا أسعد حاضر حاج أنيس أيمن أبو الحسن إيهاب الليلي معانا تامر البراوي غاي الحاج حسن معانا سامح حبيب غايب. ما هو قال لي قال لي قبل رمضان. وبنقعد نجيبها يا شيخ كيلوات وتحطه في الثلاجة في الآخر. نعمل ايه؟ تيجي تجيب كيلو تقول للراجل كيلو خليهم اتنين يا عم وتاكل لك قطفاية، تيجي التاني والتالت ما عندش طعم. نعمل ايه بس؟ نعمل ايه؟ لازم تجيب كتير. يا اما بقى انك تتصدق يا كده، انما حرام الحاجات اللي تترمى يعني. عمر عبد الله، عمر عبد الله غايب مع مين؟ مين عمر عبد الله؟ اللي كان معاك؟ انا بعت له رساله برضه. ومال طب ومال يجيب حاجه حلوه ويجي. فرح ابو حجازي، فرح محمد ابو حجازي الجديد اللي معانا، ابو الزمه زياده معانا، محمد عيسى حاضر، محمد فتحي غايب، مسعد الخميس، الحاج نصر غانم غايب، دول معانا ثمانيه غايبين. طيب حد من الاخوه الافاضل ما سمعش اسمه لذاته، يبقى رقمك مش معايا، لان انا معايا ارقام المعهد، لازم يبقى معايا ارقام المعهد كامله. تمام. اه طبعا نضيف. امال ايه؟ احنا هنسيبهم حاجه غرام معاهم مع غرام.